هو سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، كنا نتدارس مقدمتين اثنتين لموضوع طلبه الأخوات الصالحات، ألا وهو آداب طالب العلم في طلبه والعلامات التي تدل على إخلاصه في نيته لربه. هذا الموضوع قلت سأقدم له مقدمتين بمثابة التمهيد له. المقدمة الأولى تدارسناها في موعظتين ماضيتين حول تعريف العلم وطرق تحصيل العلم كما تقدم معنا. وأما في هذه الموعظة المباركة فسأنتقل إلى الأمر الثاني من التمهيد للموضوع، ثم نتدارس إن شاء الله العلامات التي تدل على إخلاص طالب العلم في طلبه. أخواتي الكريمات، كنت بدأت في أول الأمر الثاني من التمهيد في آخر الموعظة الماضية، ألا وهو وجوب إخلاص النية لرد البرية في طلب العلم. فقد ثبت في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، صحة الأعمال وفسادها، قبولها وردها، حسب ما يقوم في نفس الفاعل وفي قلبه من باعث لذلك العمل. فإذا كان الباعث على العمل طاعة الله عز وجل والتقرب إليه قبل العمل وأثيب الفاعل عليه. إنما الأعمال بالنيات. وإذا كان الباعث على العمل غير ذلك من أمور الدنيا فالعمل رد على فاعله وعوقب عليه. إنما الأعمال بالنيات، صحة وفسادا، قبولا وردا، ثوابا وعقابا. يقبل العمل أو يرد، يصح أو يبطل، يثاب عليه الفاعل أو يعاقب عليه، على حسب ما يقوم في قلبه من باعث لذلك العمل أي من النية، والنية هي الباعث على العمل. إنما الأعمال بالنيات. فمن هاجر إلى الله ورسوله وفي قلبه أنه يريد من هذه الهجرة طاعة الله والتقرب إليه فلن يضيع أجره عند الله جل وعلا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والذي يهاجر من أجل عرض الدنيا، من أجل تجارة أو زواج، ففي الظاهر هو مهاجر لكنه في حقيقة الأمر خاطب أو تاجر، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وليس في التجارة مذمومة ولا خطبة المرأة وزواجها مذموم، لكن عندما أظهر طاعة وأراد بها عرض الدنيا أراد أن يكتسب الدنيا باسم الهجرة وأن يحصل امرأة باسم الهجرة، فهذا هو المجنون. فإذا طلب الدنيا من طريقها وهكذا تزوج المرأة حسب ما شرع الله دون بعد ذلك أن يلبس على الناس بأنه مهاجر أو غير ذلك فلا حرج عليه، إنما إذا هاجر ويريد الدنيا هاجر من أجل امرأة وهو في الظاهر هاجر لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك العرض الخفيف وليس له على الهجرة أجر عند الله جل وعلا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يطلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أخواتي الكريمات، هذا العلم الذي نتعلمه ونتقرب به إلى ربنا جل وعلا ينبغي في بدء طلبنا أن نخلص النية لربنا جل وعلا، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث جليل عظيم، كان أئمتنا يستحبون بدء أعمالهم وبدء مجالس العلم به، وهذا ما فعله أمير المؤمنين وسيد المحدثين الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله، حيث افتتح كتابه صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، افتتحه بهذا الحديث لينبه طالب العلم على إخلاص النية في طلبه لربه. ولذلك كان العبد الصالح الإمام العلم عبد الرحمن ابن مهدي عليهم جميعا رحمة الله يقول: من صنف كتابا فليبدأ بحديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. وكان أبو سليمان الخطاب عليه جميعا رحمة الله يقول: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث عمر قبل كل قول وعمل، يخلص الإنسان في قوله وفي عمله لربه جل وعلا. فهذا العلم الذي نتعلمه ونتدارسه لا يثاب طالب العلم عليه إلا إذا أخلص النية لربه. وإذا طلب العلم لعرض الدنيا فالويل ثم الويل له، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، فالحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وروي الحديث عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فإذا طلب العلم من أجل عرض الدنيا ووظيفة زائلة ومتاع فان فليس له عند الله من خلاق. نتعلم العلم لأمرين اثنين لا ثالث لهما: أولهما لنزكي أنفسنا بشريعة ربنا جل وعلا، والأمر الثاني لندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة. هذا هو المقصود من طلب العلم. جاء بعد ذلك شيء من عرض الدنيا دون أن يكون في قصدنا وفي نيتنا فلا مانع من الانتفاع به ليكون مطية لنا إلى ربنا، بشرط كما قلت أن لا يكون ذلك المتاع العرض الدنيوي في نيتنا وما قصدناه، وجاءنا من طريق حلال لا نعصي به ربنا ولا نفقد به مروءتنا وكرامتنا، فحالنا كحال المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله إذا جاءته الغنيمة، فحاله كما قال الله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وأما إذا قصد الغنيمة من جهاده فليس له من جهاده إلا عرض دنيوي، وليس له عند الله خلاق. أخوات الكريمات، قد تسأل سائلة وتقول علامة التنبيه على هذا الأمر أعني إخلاص النية في طلب العلم، مع أن النية الطيبة والنية الخالصة والإخلاص اشترط في جميع الأعمال، فهو روح الأعمال كالروح للبدن، فكما أن البدن لا يحيا بدون روح يحيا بها الإنسان، فالعمل لا يقبل عند الله عز وجل ولا يرفع إلا بالإخلاص. فإذا لما ننبه على إخلاص النية في بدء طلب العلم، وهذا الأمر أعني إخلاص النية لله جل وعلا مطلوب في سائر الأعمال، فكل عمل يقوم به الإنسان ينبغي أن يخلص النية لربه في عمله، ويشترط لقبول أي عمل الإخلاص، كما ثبت في المسند وسنن النسائي ومستدرك الحاكم، والحديث إسناده صحيح كالشمس. من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. جاهد في سبيل الله لكن من أجل عرض الدنيا، وهو يريد عرضا خسيسا ومتاعا قليلا قليلا، يريد به عقالا، والعقال حبل يعقل به البعير ويربط به الجمل. أراد من غزوته أن يغنم حبلا ليربط به دابته، ليس له عند الله ثواب وليس له من غزوته إلا ما نواه. من غزا ولن ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. فكل عمل يشترط في قبوله ويشترط في قبوله الإخلاص، ولذلك قال أئمتنا لا يقبل العمل عند الله عز وجل إلا بثلاثة شروط، أولها إيمان يقوم في نفس الإنسان. فالكفار أعمالهم كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد إذا من الإيمان. والشرط الثاني لقبول العمل الإخلاص للرحمن، فكل عمل لا يخلص الإنسان فيه سواء كان طلب علم أو غير ذلك لا يقبل عند الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك العمل على وفق شريعة الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل عملا يتقرب به إلى الله جل وعلا، وذلك العمل لم يؤخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن مشكاة النبوة، فأخذ عن طريق الرأي وعن طريق الهوى وعن طريق العرض وعن طريق التقليد الأعمى، فهو مردود على فاعله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لا بد من إيمان وإخلاص للرحمن ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ليقبل العمل عند ذي الجلال والإكرام. فالله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وحسن العمل يتحقق بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال سيد المسلمين في زمانه إمام الحرم المكي أبو علي الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل ما تعني بهذا يا أبا علي؟ قال الإخلاص أن يراد به وجه الله، والصواب أن يكون على السنة، فكل عمل لا إخلاص فيه لا يقبل عند الله، وكل عمل لا متابعة فيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل عند الله. فكل عمل لا بد إذن فيه من إيمان وإخلاص ومتابعة. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: دين الله يقوم على دعامتين اثنتين، إياك أريد بما تريد، إياك أريد بما تريد، أي أخلص لك وغرضي من أعمالي إرضاءك، إياك أريد بما تريد، إياك أريد بما تريد، أي على حسب ما شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقصدي من عملي التقرب إليك على حسب ما شرعت على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، إياك أريد بما تريد. قد تسأل سائلة كما قلت أخوات الكريمات فتقول: لما ينبه على إخلاص النية في بدء طلب العلم؟ والنية ينبغي أن تكون خالصة لله في كل عمل. والجواب عن هذا السؤال الذي قد يتبادر ويعرض للأذهان، الجواب على هذا بأمرين اثنين. الأمر الأول، أقول نعم، طلب العلم ينبغي أن نخلص فيه كما ينبغي أن نخلص في سائر أعمالنا، لكن عادة كثير من الناس من أوقات متقدمة، ليس في هذا العصر الحاضر، من أوقات متقدمة عادة كثير من الناس جرت أن يطلب العلم لغير الله بخلاف الأعمال الأخرى. فالصلاة في الغالب الناس يفعلونها لله، وهكذا الصيام، وهكذا أكثر أمور العبادات والشرع المطهر. لا يصلي من أجل أن يعطى مكافأة وأن ينال شهادة وأن ينال ترقية في الدنيا. الصلاة إذن يقوم بها أكثر الناس تقربا إلى الله، والأمر في العلم بخلاف ذلك. فصار من يخلص في طلب العلم قليلا قليلا، ومن يريد الدنيا بالعلم كثير كثير. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي إذن أن ننبه على وجود إخلاص النية لرب البرية في طلب العلم، لأن أكثر الناس يطلبون العلم لغير الله جل وعلا. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من طلب العلم لغير الله وعدم الإخلاص في طلب العلم، في سنن ابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من رواية الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلم العلم، يعني لا تتعلم العلم، لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتخيروا به في المجالس. وفي رواية لابن ماجه: لتصرفوا به وجوه الناس إليكم. لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء. إيه المباهاة؟ وهي المفاخرة، يجلس مع العلماء وأنني أحفظ أكثر مما تحفظون وأطلع على ما لا تطلعون، مباهاة. ولا يوجد في هذا المكان أعلم مني ومن هذا الكلام. لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتمار من المماراة وهو الجدال والمخاصمة، لتمار به السفهاء، أي تجعلون هذا العلم وسيلة للمجادلة والقيل والقال وإسحام الخصم وإظهار الغلبة، ولا لتخيروا به في المجالس، أي لتتخيروا به المكان النفيس، المكان الذي يكون في الصدر، المكان البارد. يتعلم العلم حتى إذا دخل إلى المجلس يوسع له ويجلس في صدره، وضبط لتحيزوا به في المجالس، من التحيز وهو التمكن والاستقرار، يعني يطلب العلم ليكون له حيزا ومكان معروف إذا دخل إلى المجلس، وضبط لتجيزوا به في المجالس من الإجازة وهي الإنبار، يجيز الناس ويفتيهم ويقر هذا ويرد على هذا. وكما قلت في رواية ابن ماجه: لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وفي رواية للحاكم في المستدرك لتحدثوا به في المجالس. إذا لا تتعلموا العلم لتباهوا العلماء ولا لتماروا السفهاء ولا ليكون لكم في المجالس شأن لتصرفوا وجوه الناس إليكم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك، أي طلب العلم لشيء من عرض الدنيا، من مباهات العلماء أو ممارات السفهاء أو ليصرف إليه وجوه الناس، فمن فعل ذلك فالنار النار، أي مأواه النار وبئس القرار. فمن فعل ذلك فالنار النار. إذا جرت عادة كثير من الناس أنهم يطلبون العلم ليباهوا العلماء، ويقال هو أرفع العلماء منزلة وأعلاهم مكانة، يتعلم العلم ليجادل ويمال السفهاء، يتعلم العلم ليوسع به في المجالس ويتحدث ولتصرف الوجوه إليه. إذا جرت عادة كثيرا من الناس أنهم يسابرون بالعلم لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بقراءة القرآن، وقد وقع في تلك العبادات نية فاسدة، لكن ليس بنسبة فساد النية في طلب العلم. صار الأصل في طلب العلم أنه يطلب للدنيا إلا ما رحم الله، وصار الأصل في سائر العبادات والطاعات أنها تطلب للآخرة إلا عند بعض الناس. فإذا الأصل في طلب العلم بعد انحراف الناس صار من أجل تحصيل عرض الدنيا، فلا بد إذا من تذكير طالب العلم في بدء طلبه من وجود إخلاص النية لربه جل وعلا ليكون العلم له لا عليه. الأمر الثاني الذي من أجله كان سلفنا الكرام يستحبون توصية طالب العلم في بدء طلبه لإخلاص النية لربه أن العلم أشرف الطاعات وأفضل القربات وأعظم ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات هذا العلم، هذا العلم النافع. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نبذل نحو هذه الطاعة العظيمة نية عظيمة تكافئها وتناسبها. فالعلم أعظم طاعة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة، وقد شهد لذلك رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة كما سيأتينا، لا يستوون. فمنزلة العلماء تلي منزلة رسل الله الكرام على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن هم الذين يعلمون؟ من حصل العلم النافع فترتب عليه عمل صالح، ولذلك نعتهم الله في أول الآية فقال: أمن هو قانت آناء الليل مطيع قائم لله بأنواع الطاعات من صلاة وذكر وقراءة قرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وخشية للرحمن في جوف الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما بين رغب ورهب رغبا ورهبا، هذا هو العالم. هذا كغيره ممن لا يقنط في الليل وينام كالجيفة ولا يحذر الآخرة ولا يأمل رحمة الله ولا يعد لها عدتها، هذا الصنف يستوي مع الصنف المقابل له؟ لا. الصنف الذي هو قانت يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هؤلاء هم العلماء الأتقياء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون هم الذين يقنطون للحي القيوم آناء الليل ساجدين وقائمين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة أرحم الراحمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، إنما يتذكر أولي الألباب. إذن طلب العلم أشرف ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة، ويتقرب به إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام أنه قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أي بعضهم يكافئ بعضا، أبوهم آدم والأم حواء، إذا هم متكافئون، الأب واحد والأم واحدة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصل عنصرهم شيء يفاخرون به فالطين والماء الذي خلق منه أبونا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. لا الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذا العلم هو أشرف طاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بل لا يمكن للإنسان أن يكون من بني آدم وأن تكتمل فيه الإنسانية والآدمية والبشرية إلا بالعلم. ولذلك لما قيل للعبد الصالح شيخ المسلمين وسيدهم عبد الله بن المبارك عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين: من الناس؟ قال: العلماء. يعني من الذين يتصفون بهذه الصفة أنهم بشر، أنهم من بني آدم؟ قال: العلماء. وحقيقة لا فارق بين بني آدم وبين الحيوان البهيم إلا هذه الصفة، وهي صفة العلم التي تميزهم عن الحيوان الأعجم. من الناس؟ قال: العلماء. قالوا: فمن الملوك والأمراء؟ قال: الزهاد. وأفيس الناس وأعقل الورى هم الذين زهدوا فيما ترى، إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها، أي في الآخرة. إذن أكيس الناس، أعقل الناس، الزهاد. أما الناس من هم؟ هم العلماء، فمن عداهم ليسوا كأنهم من بني آدم. فقالوا لعبد الله بن المبارك: فمن السفله؟ يعني الساقطون من الناس. قال: هم الذين يأكلون الدنيا بالدين. إذا لا تتحقق في الإنسان حقيقة الإنسانية وصفة البشرية إلا بصفة العلم. إذا هذه طاعة عظيمة بها تحقق ذاتك وتتقرب بهذه الطاعة إلى ربك جل وعلا. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن العلم له منزلة عالية عند الله ولصاحبه درجة رفيعة عند الله. ففي مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة عدا سنن الإمام النسائي فهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه، ورواه الإمام الدارمي في مسنده. ولفظ الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أي من سلك طريقا في هذه الحياة ليطلب العلم ليتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، هذا الطريق يجعله يسلك طريقا في الآخرة يوصله إلى جنة النعيم. من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تظلله بأجنحتها، تحفه وتكون معه ملائكة السماء. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذن هذه كلها أجور عظيمة ينبغي أن يبذل نحوها نية عظيمة تناسبها. فإذا كنت في طلب العلم ذكرا أو أنثى كنت وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام وخليفة له وأنت على منهاج النبوة في ذلك، فينبغي أن تخلص كنبيك عليه الصلاة والسلام كما تعلمت هذا العلم الذي جاء به. فإذا العلماء ورثة الأنبياء، العلم ميراث النبي كما أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأساسه على نبينا صلوات الله وسلامه. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل سوق المدينة بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى جوار ربه عليه صلوات الله وسلامه وفداه أنفسنا، أنه دخل إلى سوق المدينة والصحابة يبيعون ويشترون، فنادى فيهم بأعلى صوته: يا أهل السوق ما أعجبكم؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في مسجده وأنتم تبيعون وتشترون. فظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أنه يقسم شيء من متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأساسه من لباسه ومتاعه وآنية بيته، فظنوا أنها تقسم، فكل واحد أسرع لينال شيئا من ذلك تبركا لآثار المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. فذهبوا إلى المسجد فلم يروا شيئا يقسم فيه، فخرجوا منه فاستقبلهم أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين عند باب المسجد، قال: ذكرت لنا أن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في مسجده فلم نرى شيئا. قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام، وأناسا يصلون. قال: ويحكم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذا نحن نتدارس وجوب إخلاص النية في بدء طلبنا من أجل أن نبذل نية خالصة نقية تناسب مكانة هذا العلم الذي هو أعلى الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كان بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أدنى الصحابة منزلة من البون الشاسع والمسافة العالية العظيمة، كم؟ هكذا تكون المسافة بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلمين الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. هؤلاء الله وملائكته أهل سماواته أهل أرضه، النمل في جحورها، الحيتان في بحورها، تصلي على من يعلم الناس الخير. ولذلك ثبت في مسند البزار عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له الحيتان في البحر، يستغفر له الحيتان في البحر والنمل في جحورها. إذن معلم الخير له هذه المنزلة، والذي يتعلم العلم له هذه المكانة، فينبغي إذن أن يبذل نية تتناسب مع هذا العلم. أخواتي الكريمات، من وفق لطلب العلم في هذه الحياة فهذا من علامة سعادته، كما ثبت في المسند والصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. ولم تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا من علامة سعادة الإنسان في هذه الحياة أن يفقه في دين رب الأرض والسماوات بشرط إخلاص النية لرب البرية. وهذا الحديث، يعني حديث معاوية، رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس، ورواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أخواتي الكريمات، قبل أن أنتقل إلى الموضوع الذي طلبه الأخوات لنتدارسه، قبل أن ننتقل إلى بيان العلامات، هناك أمر أحب أن أنبه عليه، وهذا قد يدور في أذهان بعض الأخوات الصالحات، وهو أن طلب العلم الذي له هذه الفضيلة وهذه المنزلة هل تطالب به المرأة كما يطالب به الرجل؟ نعم، كل منهما يطالب بذلك ويستويان في هذا الأمر، وقد ثبت في سنن ابن ماجه وكتاب شعب الإمام الإمام البيهقي وكتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمل عن أنس بن مالك، فالحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح كما سأنبه عليه بعد ذكر لفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل من اتصف بصفة الإسلام من الذكور والإناث فطلب العلم فريضة عليه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا اللفظ كما قلت شامل للصنفين، وما زاده بعض الناس ومسلما فهذا من قلة عقله ومن عدم وعيه، لا يوجد في الحديث ومسلما، لأن لفظ المسلم شامل للأمرين، فهذه الصفة موجودة في النساء وموجودة في الرجال. والله جل وعلا إذا خاطب هذه الأمة ذكورا وإناثا يوجه الخطاب إلى الذكور، والنساء يدخلن في ذلك، عندما قال أقيموا الصلاة خطاب للذكور لكن يدخل في هذا النساء، فما يكلف به الرجل تكلف به المرأة، فالمرأة تساوي الرجل تماما في الخلق، فهي بشر وهو بشر، وتساويه في التكليف، كل ما كلف به الرجل تكلف به المرأة، وتساويه في الجزاء عند رب الأرض والسماء. ولذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة تساوي الرجل في الخلق، تساويه في التكليف، تساويه بعد ذلك في الجزاء مثوبة وعقوبة عند الله على وجه السواء. ثم بعد ذلك كل واحد من الصنفين خص ببعض الأمور في التشريع، هذا حسب ما تقتضيه طبيعة كل من الصنفين، وما لم يقم عليه دليل التخصيص فالخطاب الذي يوجه إلى الذكور يشمل النساء. طلب العلم فريضة على كل مسلم، دخل في هذا كل من حقق وصف الإسلام وكان من المؤمنين بالرحمن، سواء كان من الرجال أو من النساء. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وأن المرأة تساوي الرجل فيما يكلف به، ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة عدا سنن النسائي، الحديث في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه من رواية أنس بن مالك وأم سليم رضي الله عنهم أجمعين، أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يذكر حلما، أي في نومه ومنامه، ولا يرى بللا، قال: لا غسل عليه. فقيل: الرجل يرى بللا ولا يذكر حلما، أي ماء في سراويل، قال: عليه الغسل. فقيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرأة يعني إذا رأت حلما ولم تر بللا، وإذا رأت بللا ولم تر حلما، فما حكمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. والحديث الصحيح: إنما النساء شقائق الرجال، أي كأنها يعني أخ شقيق له تساويه، هذا شق هذا شق، هذا نصف هذا نصف، فما يوجه إلى هذا يوجه إلى هذا، وهما متساويان في الإسلام. إنما النساء شقائق الرجال، فكالأخوين الشقيقين تماما، ما يثبت لهذا يثبت لهذا، إنما النساء شقائق الرجال. وعليه طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث كما قلت أخواتي من رواية أنس ومن رواية لا إله إلا الله أنس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وروي عن جم الغفير من الصحابة الطيبين، أوصلهم الإمام السيوطي إلى 50 صحابية، وقد صحح الحديث الإمام السيوطي وحسنه أبو الحجاج المزي. وقال شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحيم بن حسين الأثري العراقي صححه بعض الأئمة وطرقه تقضي لأنه صحيح صحيح، بل في حكم متواتر كما نص على ذلك الشيخ الكتاني في كتابه نظم متناثر من الحديث المتواتر، وأورده في كتابه برقم 6 في صفحة 25 على أنه من الأحاديث التي تنزل منزلة الحديث المتواتر لكثرة طرقه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ننتقل بعد ذلك أخواتي الكريمات إلى مدارسة العلامات التي تدل على إخلاص طالب العلم في طلبه. وقبل أن أذكر هذه العلامات أحب أن أنبه إلى أمر ينبغي أن نعتني به، أن هذه العلامات التي سأذكرها هي العلامات التي تكون في طالب العلم من بدء طلبه للعلم إلى ما بعد ذلك، وهي علامات كما قلت منها ما ينبغي أن يفعلها وهي 6 علامات، منها ما ينبغي أن يحذرها وهي 4 علامات، فالمجموع 10. أما ما ينبغي أن يفعله: حسن الإنصات، حسن الفهم، حسن السؤال، حسن الحفظ، حسن العمل، حسن التعليم. أمور 6 ينبغي أن يفعلها وسأشرحها وأقررها بأدلتها، وأمور 4 ينبغي أن يحذرها: أن يحذر ضياع الوقت، وأن يحذر الجدال والقيل والقال، وأن يحذر مخالطة المترفين أهل الدنيا، وأن يحذر الوقوع في سلفنا الماضي وفي علمائنا الكرام الطيبين. هذه الأمور 10 إذا وجدت في طالب العلم هذا دليل على إخلاصه في طلبه وأنه يطلب العلم لوجه ربه. وقبل أن أتكلم على هذه الأمور كما قلت أخواتي الكرام أحب أن أنبه إلى أمر، وهو ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم بالنسبة إذا كان طالب العلم امرأة، ما ينبغي أن يتصف به في حال خروجه من بيته لذهابه إلى بيت ربه أو إلى حلق العلم ومجالس الذكر، ما ينبغي أن تتصف به المرأة من آداب لا أريد أن أذكرها، إنما كنت تحدثت عنها في الجمعة الماضية في خطبة جمعة كاملة. أرجو من الأخوات الكريمات أن يحرصن على سماعها واقتنائها، فكل الخطبة والموعظة تتعلق بهذا الأمر: ماذا ينبغي أن يكون حال المرأة عندما تخرج من بيتها لبيت ربها أو لمدارس العلم أو لزيارة في الله من محارم أو أخوات في الله، ماذا ينبغي عليها من أمور أجملتها في 5 أحكام ثم فصلتها وبينت أدلتها، لا أريد أن أذكر شيئا منها كما قلت، فلعلكن تحرصن على اقتناء شريط خطبة الجمعة الماضية وتسمعن الآداب التي ينبغي أن تتصف به المرأة في حال خروجها من بيتها، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأول أدب من الآداب سنتدارس حسن الإنصات. أخواتي الكريمات، أول أدب من الآداب الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ليكون ذلك برهانا على إخلاصه في طلبه: حسن الإنصاف. أي إذا كان في مجالس العلم ينبغي أن ينصف وأن يخشع، وما ينبغي أن يتحرك منه عضو فيكون خاشع مخبت منصف مستمع متوجها بكليته لتحصيل هذه الفوائد. وهذا حقيقة من علامة إخلاصه، لأن هذا العلم درر جواهر، تقدم معنى أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فلا بد له إذن من خشوع وإنصاف وأدب وحسن استماع. الإنسان يخشع وينصت بمقدار اهتمامه بما يطلب، فإذا كان ما يطلبه نفيسا يخشع له. بكليته لتحصيل هذه الفوائد. وهذا حقيقة من علامة إخلاصه، لأن هذا العلم درر وجواهر، تقدم معنى أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، فلا بد له إذن من خشوع وإنصاف وأدب وحسن استماع. الإنسان يخشع وينصت بمقدار اهتمامه بما يطلب، فإذا كان ما يطلبه نفيسا يخشع له وينصت له. وإذا أردتن أن تتحققن من ذلك، لو أن الواحد منكن تأمل في الهرة، القطة المعروفة الذي قال لها في لسان العامة البسة وما شكل هذا، الهرة عندما تريد أن تصطاد فأرة، الفأرة لها عند الهرة مكانة تريد أن تأكلها وتتغذى بها، فإذا أرادت أن تصطاد تقف على باب جحر الفأرة، عندما تريد أن تراقبها لا يتحرك للهرة شعرة واحدة، خاشعة منصفة مخبتة ترصد هذه الغنيمة. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يخشع، ينبغي أن ينصف. ولذلك لا تنزل الرحمة إلا إذا تحقق الناس بصفة الإنصاف والخشوع والإثبات والسكينة في طلب العلم. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد جاء في أحاديث كثيرة في بيان حال الصحابة الكرام في مجالستهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، جاء في وصفهم كأنما على رؤوسهم الطير. ورد الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد وفي كتب السنن الأربعة عدا سنن الترمذي من رواية البراء بن عازب، وثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري وفي مسند الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والأحاديث كما قلت مستفيضة في ذلك في وصف الصحابة الكرام في مجالسهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يذكرهم ويعلمهم كأنما على رؤوسهم الطير، أي حال الواحد منهم كأنه جذع شجرة لا يتحرك منه يد ولا رأس ولا رجل، لا يتثاءب ولا يتكلم ولا يلتفت ولا كأنه جذع شجرة، بحيث لو نزل طائر من السماء، لو نزل يظن أن هؤلاء جذوع من الشجر يقف على رؤوسهم فلا يطير الطائر لعدم وجود حركة من واحد منهم، كأنما على رؤوسهم الطير. وحقيقة إذا ما أخذ العلم بالأدب أسرع إلى طالب العلم الهلاك والعطف. العلم ينبغي أن يتأدب الإنسان في مجالس العلم، هذا العلم يتقرب به إلى الله جل وعلا، فلا بد له من حسن إنصاف، حسن إصغاء، أن يطلب بسكينة ووقار. ولذلك من لا ينصفون ولا يخشعون ولا يتأدبون في مجالس العلم فالويل لهم. قال الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كان الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله جل وعلا إذا كان في مجالس العلم في مجلس العلم وتكلم بعض الناس ورفع صوته يقول: اغضض صوتك، لا ترفع صوتك في مجلس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، اغضض صوتك خشية أن يحبط عملك. إذا هذا الأدب الأول، حسن الإنصاف، حسن الإصغاء، حسن الاستماع. الأدب الثاني يبنى على الأدب الأول، إذا استمع الإنسان وأصغى وخشع وأخبث واتصف بالسكينة والوقار ينبغي أن يترتب على هذا أمر آخر ألا وهو حسن الفهم. فإذا خشع الظاهر ينبغي أن يتدبر الباطن وأن يتأمل وأن يتفكر. وأما أن الظاهر خاشع والباطن لاهن غافل فلا فائدة من ذلك، هذا هو خشوع النفاق والمنافقين. فإذا خشع الظاهر فليتدبر الباطن وليتفكر. الله جل وعلا أنزل علينا كتابه من أجل أن نتدبره وأن نتفهمه وأن نعقل ما فيه. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا لا بد من حسن أدب الظاهر والباطن، الظاهر سكينة ووقار والباطن تدبر واعتبار. وأما المنافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، ظواهرهم ساكنة لكن قلوبهم غافلة لا هي. قال الله جل وعلا في وصف المنافقين في سورة محمد على نبينا صلوات الله وسلامه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك من المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال في المجلس قبل قليل، أين كنتم؟ الأبدان حاضرة لكن القلوب غافلة غائبة، أين كنتم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعم خشعت ظواهرهم لئلا يظهر نفاقهم، فخشعت الظواهر لكن كشفوا عن حقيقة أمرهم عندما قالوا ماذا قال آنفا. فالمنافق هو من يخشع ظاهره ويغفل باطنه. والله يقول في سورة المنافقين التي سماها باسمهم، يقول جل وعلا في أولها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذا حالهم كأنهم خشب، الصحابة كأن على رؤوسهم الطير من الخشوع والقلوب تتفكر وتتدبر، وهؤلاء كأنهم خشب في الظاهر والباطن، خشع في الظاهر نفاقا لكن الباطن لا خشوع ولا تدبر ولا تفقه ولا تأمل، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يصفون. هذا الأدب الثاني ينبغي أن نعتني به أخواتي الكريمات. بعد أدب الظاهر ينبغي أن يكون هناك أدب في الباطن، وهذا حال المؤمن، ظاهره طيب وباطنه أطيب، ظاهره خاشع وقلبه أخشع، وخشوع البدن دون خشوع القلب، هذا هو خشوع المنافقين نعوذ بالله منه. الأدب الثالث الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم حسن السؤال، وهذا الأدب مرتب على الأمرين المتقدمين. إذا خشع الظاهر وتدبر الباطن لا بد من أن يتحرك الإنسان إلى شيء ثالث ألا وهو السؤال، لأن الإنسان عندما يتدبر ما يقال ويتفقه فيما يسمع قد يخفى عليه بعض ما يسمع، وقد يرد على ذهنه الأشياء تشابه ما سمع، فهل لها مثل ذلك الحكم؟ لا بد من أن يسأل، والعلم خزائن ومفتاحه السؤال. فلا بد اذا من ان يسال ليكون على بصيره من امره، واذا اشكل عليه شيء مما سمعه وما سال عنه فهذا دليل على عدم طلبه العلم لوجه ربه، والا لو كان يريد به وجه الله لسال حتى تكشف له الحقيقه وحتى يتجلى له الامر على وجه التمام والكمال. وقد ثبت في صحيح البخاري في كتاب العلم بابا يشير به الامام، بوب الامام البخاري في صحيحه بابا يشير به الى هذا الامر وهذه القضيه، فقال: باب في الحياء في العلم. الحياء في العلم اي هل يوجد في العلم حياء؟ الحياء اخواتي كلمات على قسمين: حياء جبلي طبيعي غريزي، وحياء شرعي. الحياء الشرعي هو الذي يمنعك من فعل القبيح ويمنعك من التقصير في حقه الحق، فما ينبغي أن تفرق فيه في وقت من الأوقات. وحياء طبيعي هذا قد يكون في فضيلة وقد يكون في رذيلة، وما ينبغي أن ينساق الإنسان مع حياه الطبيعي. فمثلا قد لا يسأل الإنسان عما يشكل عليه خشية أن يقال إنه بليد الذهن لا يفهم بسرعة، فحياؤه الغريزي الطبيعي ليس الحياء الشرعي منعه من السؤال، فهذا لا يمكن أن يتعلم بحال. وهكذا من الحياء الطبيعي المذموم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: أنا لو أمرت ونهيت أعير، ولربما يعني المأمور والمنهي أكبر مني فيقولون لي أنت تسيء الأدب معه، فإذا لأجل أن لا أرمى بهذا، لأجل أن لا أعير، لأجل أن لا يتكلم الناس بعرضي، لا آمر ولا أنهى. يستحي، هذا ليس بحياء شرعي، هذا عجز وذل ومهانة. وإن كان حياء طبيعيا، باب في الحياء في العلم أي في الحياء الطبيعي، هل يسير الإنسان معه أم لا؟ ثم أورد البخاري ثلاثة آثار، أثرين معلقين وأثرا موصولا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الأثر الأول المعلق بصيغة الجزم فقال: وقال مجاهد أخوات الكلمات والمعلق معلق أثر معلق، كأنك حذفت أساسه فصار معلقا، أي ليس له أساس يستند عليه. فالبخاري بينه وبين مجاهد رجال حذفه، وكل المعلقات في الصحيحين بصيغة الجزم محكوم بصحتها إلى من أضيفت إليهم، كأن الإسناد ذكر لاشتراط الإمام البخاري ومسلم أن لا يردا في صحيحيهما إلا ما كان صحيحا، فالمعلق بصيغة الجزم مجزوم بصحته إلى من أضيف إليه. يقول البخاري عليه جميعا رحمة الله: وقال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحل ولا مستكبر. اثنان لا يتعلمان العلم، مستحل أي الحياء الغريزي الطبيعي الجبلي، لا يسأل لئلا يقال لا يفهم بسرعة أو خشية أن يعير أو يقال هذا أمر معلوم أنت لا تعلمه، فلا يسأل. لا يتعلم العلم مستحل ولا مستكبر، هو تعالى يقول أنا أكبر من المسؤول، أو إذا سألت الناس يحتقرونني فإذا تنزل مكانتي، فلا يريد إذا أن يسأل. مستحيل ولا مستكبر، كان أئمتنا يقولون: العلم حرب للفتى المتعالي كالماء حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي أن يحاربه يبتعد عنه، بينهما منافرة وخصومة وعداوة، فلا يمكن للعلم أن يكون في نفس المتكبر لأنه يتكبر فلا يتعلم. كالماء حربا للمكان العالي، الجبال قمم الجبال لا تصل إليها السيول. العلم حربا للفتى المتعالي كالماء حربا للمكان العالي. إذن هذا الأثر الأول، لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. والأثر الثاني، وقال الإمام البخاري: وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الأثر الذي علقه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وصله الإمام مسلم في صحيحه أن أسماء بنت يزيد جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقالت أمنا عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فهو معلق لكن وصل في صحيح مسلم. والأثر الأول أثر معلق، وصله أبو نعيم في مستخرجه بسند صحيح على شرط البخاري، فهو موصول أيضا. وأما الأثر الثاني كما قلت وصله الإمام مسلم. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أتطهر من المحيض من الحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي فرقة من مسك فتطيبي بها، أي قطعة من قطن أو كرسف أو قماش، وضعي عليها شيئا من الطين، وبعد الاغتسال ضعيها على الأماكن التي أصابها الدم من أجل إزالة الروائح الكريهة. خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ لا يمكن للرجل أن يتكلم مع المرأة بأكثر من هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، تطهري. يتعجب منه: كيف أخفى عليك هذا الأمر؟ إذا أخذت هذه القطعة من القطن وعليها هذا الطين، معلومة أن توضع. أما يعني أن يصرح الرجل بذكر المكان أمام المرأة، فهذا في الحقيقة مما لا يحسن. تقول أمنا عائشة: فاجتذبتها وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. فكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأما الأثر الثالث فساقه الإمام البخاري موصولا بسنده إلى زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين. زينب بنت أمنا أم سلمة زوجة نبينا على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. قال: جاءت أم سليم امرأة صالحة قانتة من أهل الجنة، كما ثبت هذا في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وهي المرأة القانتة الصابرة التي لها مواقف مشهورة في الإسلام. أم سليم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وتمهد بهذا الكلام رضي الله عنها لسؤالها كأنها تقول: سأسأل عن أمر الطبيعة الإنسانية تستحي من ذكره، لكن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت احتلاما، ثم وجدت بعد ذلك ماء في ثيابها وجب عليها الغسل. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة لأم سليم: تربت يمينك، فضحت النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعيها تسأل. وقالت أمنا أم سلمة بعد أن غطت وجهها وتحتلم المرأة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: قال: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، أي أن الولد ينبع في الشبه لأبويه، وكل من أبويه قد يحتلم، فإذا وجد الماء في ثيابه وجب عليه أن يغتسل. هذه الآثار الثلاثة أوردها الإمام البخاري في كتاب العلم باب في الحياء في العلم، أي أن الحياء الغريزي لا ينبغي أن يمنع الإنسان من السؤال عن الأمر الشرعي: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في العلم. ولذلك قالت هذه المرأة أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت هذا السؤال. هذا الأدب الثالث ينبغي أن نعتني به أخواتي الكريمات. أولها كما قلت حسن الإنصات والإصغاء والاستماع، ثانيها حسن الفهم والتدبر والتأمل والتعقل، ثالثها حسن السؤال، رابع الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم ليكون ذلك علامة وبرهانا على إخلاصه في طلبه، حسن الحفظ. حسن الحفظ، وكما قلت الآداب مرتبة على بعضها، فإذا أصغى واستمع وتفكر وتدبر وسأل عما يشكل عليه واتضح الأمر لديه، ما بقي إلا أن يقيده في ذهنه وأن يعيه بقلبه وأن يضبطه بعقله. فينبغي أن يحفظ، حسن الحفظ. وإذا كان يستمع ويسمع ولا يحفظ فهذا من علامة أيضا عدم سعادته. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير وكتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، والأثر رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وعبد بن حميد في مسنده وابن راهوية في تفسيره، والحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. ارحموا ترحموا، الجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع، وقمع بإسكان الميم وفتحها والقاف مكسورة في الحالتين، قمع قمع. والقمع وعاء معروف، وهو آلة معروفة فتحتها العلوية واسعة وفتحتها بعد ذلك السفلية ضيقة جدا، يصب فيها الزيت والعسل والسمن وما شكل هذا، يصب في هذه الفتحة الكبيرة لينزل بعد ذلك من هذا المكان الضيق في السمكة، في الوعاء، في الظرف، ما شكل هذا، هذا يقال له قمع في اللغة. قمع معروف يقال له مصفى، معبى، ما أعلم، محجن، محجان في بعض اللغات العامية عند بعض الناس. قمع قمع، فتحة العلوية واسعة جدا، يصب فيه الزيت، يصب فيه العسل، ما شكل هذا، لينزل بعد ذلك من فتحة ضيقة في الوعاء الذي نريد أن نملأه بهذا السائل. هذا القمع، القمع لا يستفيد من هذا السائل شيئا، يصب في الفتحة الواسعة فيخرج من الفتحة الضيقة. ويلا لأقماع القوم، أي يسمعون ولا يحفظون، حالهم كحال القمع والقمع، يصب فيه المواد النافعة الطيبة من عسل وسمن لكن لا ينتفع بها، تخرج منه. فمن كان يعني يسمع كما يقال من إحدى أذنيه يخرج من الأذن الأخرى، أو في إحدى الأذنين كما يقال طينة وفي الأخرى عجينة، فويل له، ويل لأقماع القول، يسمعون ولا يحفظون، ويل للمصرين الذين يصرون على خطائهم وذنوبهم وتقصيرهم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. إذا لابد أخواتي الكلمات من الأدب الراضي أن يكون هذا برهانا على صدق طالب العلم في طلبه وإخلاصه لربه. حسن الحفظ، حسن الحفظ، والإنسان إنما يحفظ بمقدار إخلاصه لله وطهارة قلبه وصفاء نيته. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وضبط يحفظ بالبناء بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول، وكل من الأمرين حق وصدق. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ أي النافع من العلم على قدر إخلاصه، يحفظ من قبل الله ويتولى الله أمره. إنما يحفظ من قبل الله على قدر نيته، إنما يحفظ العلم بمقدار نيته وإخلاصه لربه جل وعلا. ولذلك إذا طهر القلب قوي الحفظ. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يخبر عن حاله أنه كان يحفظ، وبلغ من قوة حفظه أنه عندما كان يقرأ ينظر في الصفحة اليمنى فيضع يده على اليسرى لئلا يسبق نظره شيئا من الكلام في هذه الصفحة، لينتبه بعد ذلك ويدخل في هذه الصفحة. وإذا قرأ الصفحة مرة حفظها. وتقدم معنا في دروس سنن الترمذي في مسجد الموالك أن الإمام الترمذي سمع من أحد الشيوخ أحاديث فأسمعها للشيخ، قال: لعلك كنت تحفظها. قال: عمي علي غيرها. أتيني غيرها، فأسمعه في المجلس 40 حديثا بأسانيدها، فأعادها الترمذي على الولاء والترتيب لم يخطئ في حرف واحد. هذه طهارة القلوب. يقول الشافعي: فبعد ذلك يعني تأثر حفظي وتغير، إذا قرأت يعني لا أشعر بكمال الضبط وكمال الحفظ، والسبب أنه عندما خرج إلى الشارع وقع نظره على المراءة فتكدر قلبه وصار فيه ما فيه، فذهب إلى شيخه وفيه ابن الجراح عليه جميعا رحمة الله، وعرض عليه حاله، فقال له شيخه: لعلك عصيت الله، لعلك عصيت الله حتى فقدت الضبط الكامل التام. إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ على قدر نيته. فقال الإمام الشافعي مخبرا عن حاله حسب ما أشار شيخه عليه جميعا رحمة الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن الذي يحفظ فليعلم أن هذا من علامة نعمة الله عليه ورضاء الله عنه، وإذا كان لا يحفظ ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. أما الأدب الرابع والخامس، حسن العمل وحسن التعليم، أترك الكلام عليهما مع الأمور الأربعة التي ينبغي أن يحذرها طالب العلم، وهي كما قلت أن يحذر ضياع الوقت، وأن يحذر الجدال والاختلاط بالمفرسين أهل الدنيا، وأن يحذر الوقوع في سلفنا الماضين وعلمائنا الكرام الطيبين. تكلم على هذه الأمور الستة بأول الموعظة الآتية. أسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. أسأله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، وأحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.